أصل عنا بالتشديد أي ظهر. وللتمني ليت عندهم حصل، وللتمني ليت عندهم حصل، أصل التركيب ليت حصل عندهم للتمني، ليت حصل عندهم ليت مبتدا هو حرف لكن قصد لفظه صار مبتدا، صار مبتدا. ليت عندهم خيف عند النحاة وعند هنا لا تصلح ان تكون ظرف مكان ولا زمان، وعرفنا ان عند اذا لم الاصل فيها انها ظرف زمان او مكان، فاذا لم تصلح للظرفيه الزمانيه ولا المكانيه قلنا هي بمعنى ماذا؟ في حكمهم. حينئذ ليت عندهم يعني عند النحاة اي في حكمهم، اي في حكمهم. ومما نص على هذا الموضع الرازي في مختار الصحاح بانه ليت بان عند في مثل هذا التركيب بمعنى حكم، ومثل به قولهم زيد عندي افضل من عمرو، هكذا قال زيد عندي افضل من عمرو اي زيد في حكمي، ومثله ما يقال فيه الترجيحات وغيرها. اذا وللتمني ليت عندهم اي في حكمهم حاصل اي وجد وثبت، للتمني للتمني جار مجرور متعلق بقوله حاصل. والتمني هو طلب ما لا طمع فيه او ما فيه عسر، طلب ما لا طمع فيه يعني اشبه ما يكون به بالمستحيل. الا ليت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب. الا ليت الشباب، ليت الشباب يعود، هل يعود في الدنيا الشباب؟ لا، الانسان يتقدم ولا يرجع الى الوراء. الا ليت الشباب يعود اذن هذا ماذا؟ هذا طلب ما لا طمع فيه، طلب ما لا طمع فيه او ما فيه عسر، كقول الفقير ليت لي قنطارا من الذهب، ليت لي مليارا من الدولار مثلا، مليار هذا فقير هو، حينئذ نقول هذا ليس بمستحيل، ليس بالمستحيل لكنه فيه عسر، فيه عسر. وللتمني ليت عندهم حصل. قال وللترجي والتوقع لعل، لعل هذا مبتدا مؤخر، وللترجي هذا خبر مقدم، التوقع معطوف عليه، معطوف عليه. ترجي هو طلب المحبوب المستقرب حصوله، طلب المحبوب المستقرب حصوله يعني هو محبوب، وكذلك يزاد عليه انه قريب الحصول، قريب الحصول. لعل الله يرحمني قريب ام لا؟ هذا ترجي وهو قريب، هو قريب. والتوقع، التوقع هذا هو الاشفاق، هو ما يعبر عنه بعض النحاة بالاشفاق، وهو توقع المكروه، توقع المكروه، كقول لعل زيدا هالك، هذا توقع او لا؟ لعل زيدا هالك، توقع نعتبر من التوقع. إذن الاشفاق والترجي، او ان شئت تقول التوقع والترجي. زاد بعضهم التعليل، تاتي لعل للتعليل، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر، لعله علل الحكم. لماذا قولا له قولا لينا؟ لانه يفضي الى ماذا؟ الى التذكر. القول اللين والرفق ما دخل شيء الا زانه، وكذلك اي لكي يتذكر، اي لكي يتذكر. اذن هذه الاحرف ست، كل واحد منها له معنى خاص يدل عليه، لكن الدلاله لا باعتبار المبتدا فقط ولا باعتبار الخبر فقط، انما باعتبار مضمون الجمله وما يسمى بالنسبه وما يسمى بحكم الجمله. الباب الثالث او الناسخ الثالث، وهو ما ينصب المبتدا والخبر على انهما مفعولان لها، وهو باب ظن واخواتها، باب ظن واخواتها. قال مصنف رحمه الله تعالى: انصب بافعال القلوب مبتدا وخبرا وهي ظننت وجد، راى حسبت وجعلت زعما، كذاك خلت واتخذت علما. تقول قد ظننت زيدا صادقا في قوله وخلت عمرا حاذقا. هذه الافعال او هذه النواسخ الابتداء ظن واخواتها على قسمين، على قسمين، سواء مما ذكره الناظم او تركه. الاول افعال القلوب سمى بافعال القلوب، والثاني افعال التحويل تصغير. افعال القلوب سميت بذلك لان معانيها قائمه بالقلب معانيها قائمه بالقلب، علم العلم واليقين والظن والشك، هذه محلها اين؟ القلب. سميت افعال القلوب